رمضان. حليك يا شهرنا ضيفا على الرحب، فالكل مستبشر بالمنهل العذب. شهر الصيام الذي يحتل منزلة في كل قلب حباه الله بالحب. أتى وللشوق أنسام معطرة هبت على الروض من شرق ومن غرب. شهر الهدى والتقى والنور يغمرنا بالرحمات التي جلت عن الذنب. يا من تصومونه ترجون مغفرة، صوموا عن اللغو قبل الأكل والشرب. فلا تكن يا أخي في الله ممتنعا عن المباح كثير الشتم والسب. صم احتسابا وإيمانا لخالقنا، فهل نصوم عن الزلات يا ربي؟ صم النهار وقم الليل عن ثقة، لأن من صام يحظى منك بالقرب. حلقت بالصوم للعلياء منشرحا صدري ومبتعدا عن عالم الترب. حلقت في عالم الروح، حلقت في عالم الروح التي حجبت عني هموم الورى مهما أحاطت بي. فلا أرى لي خصوما رغم كثرتهم، ولا أحس مرور الخصم من جنبي. فالصدر منشرح والروح سامية والنفس في مأمن من شدة الكرب. وكيف ترتاح روحي والدجى قطع أمام عيني وخطب البوسم خطبي. وكيف ترتاح روحي والدجى قطع أمام عيني وخطب البسمي خطبي. هيهات أن تجد الأرواح راحتها من ظلم صهيون والهندوس والصرب. هذا الثلاثي تمادى في غوايته حتى استباحوا حمى الإسلام بالحرب. أف على الصرب لا تحن ضمائرهم حتى على دمعة الطفل الذي يحبي. عجبت من 1,000,000,000 حناجرهم مجرحات من التنديد والشجب. عجبت من أمة مثلى مباركة كانت تهب إذا قيل لها هبي. بالأمس كانوا أبات الضين ما شربوا كدرا ولا بات أدناهم على غلبي. عجبت من أمة مثلى مباركة كانت تهب إذا قيل لها هبي. بالأمس كانوا أبات الضيم ما شربوا كدرا ولا بات أدناهم على غلبي. واليوم حتى وإن قامت قيامتهم تثاقلوا بالخطى فضلا عن الوثب. لهم قلوب من الأعداء واجفة لأنها ملئت بالخوف والرعب. رباه هذه جراح القلب مثخنة والجرح هيهات أن يشفى بلا طب. وحد صفوف بني الإسلام قاطبة من أجل ألا يدب اليأس في قلبي. ليلة العيد. حطمت قيثارتي في ليلة العيد وما طربت لترديد الأناشيد. وبت مستغرقا في صمت أسئلتي، لا شيء عندي سوى حزني وتسهيدي. إذا تأملت أحداثا مروعة لمن يعانون من قتل وتشريدي، هربت من واقعي والنفس متعبة وتهت بالفكر من بيد إلى بيدي. إذا تأملت أحداثا مروعة لمن يعانون من قتل وتشريد هربت من واقعي، والنفس متعبة وتهت بالفكر من بيد إلى بيد، وقلت أين أنا؟ من جيش معتصم ذاك الذي ضم فيه كل صنديد. شتانا شتانا ما بين ماضينا وحاضرنا، شتانا ما بين صنديد ورعديد. عام مضى وسراييف محاصرة، عام مضى وسراييف محاصرة، وحبل صهيون ملفوف على الجيد. والساجدون صلاة الصبح ما وجدوا، والساجدون صلاة الصبح ما وجدوا من الرفاق سوى شجب وتنديد. أرض الخليل التي تهتز غاضبة وتشتكي للورى من قسوة القيد، حتى إدانة من خانوا ومن غدروا من مجلس الأمن لم تحظى بتأييدي، حتى إدانة من خانوا ومن غدروا من مجلس الأمن لم تحظى بتأييدي. يا أمتي كلمات الشجب ما نفعت، يا أمتي كلمات الشجب ما نفعت، فنقصي يا رعاك الله أو زيدي. هيهات أن يسترد الحق، هيهات أن يسترد الحق صاحبه من غير عزم وإيمان وتوحيد. وهذه أمة التوحيد لو صدقت يوما مع الله لفازت بتمجيد. لا يستهان بمجهودات أمتنا، لكنهم بددوها شر تبديد. هذا الزمان رأينا أهله شيعا، هذا الزمان رأينا أهله شيعا، من كان في صف عمرو شذ عن زيد. ينفون في حالة يرثى لصاحبها، ويصبحون على الشحناء والكيد. كفي عن الشدو، كفي عن الشدو يا ورقاء، واحتفظي به فما للفتى المحزون من عيد. نوحي على كل مقتول، نوحي على كل مقتول بمجزرة، وحرمي كل إنشاد وتغريد. يا فرحتي بقدوم العيد معذرة، إن كدر الحزن صفوي ليلة العيد. يا أمان الخائفين، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، خذ بأيدينا إلى بر الأمان. يا إلهي ردنا ردا جميلا لحمى التقوى وأنت المستعان. فلقد صارت قلوب الناس أقسى من شديد الصخر في هذا الزمان، بعد أن كانت كما نعرفها كقلوب الطير ملأ بالحنان. سادت الأخلاق يوما، سادت الأخلاق يوما، ثم بادت فبكى حزنا عليها النيران. أين مني جدول الحب الذي كان يجري سلسبيلا كالجنان؟ أين مني واحة الحب التي صوحت في ناظري قبل الأوان؟ صاحبي بالأمس، صاحبي بالأمس بعد القرب مني صد عني، وصديق العمر خان. فإذا ولت مسرات الليالي لا تقل يا صاحبي كن وكان، كن صبورا أيها القلب المعنى، فجميل الصبر عند الامتحان. حسبك اليوم شموخا واعتزازا، أن ترى الدنيا بعين العنفوان. هذه الدنيا إذا دارت رحاها يكرم الإنسان فيها أو يهان، يأكل الناس لحوم الناس جهلا، مثل أكل الذئب للضأن السنان يندم المغتاب بل يسود وجها ثم يزداد شعورا بالهوان. جاهل جاهل من ظن حد السيف أمضى في فؤاد الحر من حد اللسان. غاية الثرثار أن تصغي إليه، بئس من يصغي لمنطوق الجبان. احذر العدوى احذر العدوى من الثرثار وانبذ كل من لم يتصف بالاتزان. كل من لا يرعوي عن غيه بات مذموما على كل لسان. وقرين السوء شر مستطير عض من يدنيه اطراف البنان. انما النمام شيطان رجيم ما له في قلب انسان مكان. يتوارى غير مأسوف عليه عندما يرمى بسبع أو ثمان. في رحاب الله كل الذنوب إذا ما جئت معتذرا مغفورة عند من لا يظلم البشر. وإنما الله غفار الذنوب لمن صلى وصام وحج البيت واعتمرا وزار مسجد خير الخلق قاطبة ثم أجال بباب الحجرة النظرا. يا من آمنت بدين لم يضارعه دين وصدقت من أعماقك الخبر. سلم على المصطفى سلم على المصطفى واطلب شفاعته. إياك تنسى أبا بكر ولا عمر. وصل في الروضة الخضراء مبتهلا لعل رب السماوات العلا غفرا. ووحد الله ووحد الله لا تشرك به أحدا فالشرك ظلم عظيم يوجب الحذر. كم زلة كم زلة في كتاب المرء تغفرها لأنك الله تمحو كل ما بدرا. يا من شرعت لنا دينا ندين به أنزلت اقرأ على الهادي بغار حراء. يا من شرعت لنا دينا ندين به أنزلت اقرأ على الهادي بغار حراء. فأشرق النور من بعد الظلام على أم القرى كشروق الشمس منتشرا. فأشرق النور من بعد الظلام على أم القرى كشروق الشمس منتشرا. وحث بالمصطفى الهادي ملائكة واستبشر الناس بالدين الذي ظهر. وضجت الأرض تسبيحا لخالقها ورتل المؤمنون الآية والسورة. وضجت الأرض تسبيحا لخالقها ورتل المؤمنون الآية والسورة معتصمين بحبل الله يجمعهم دين قويم تحدى كل من كفر. والناس من حول بيت الله أفئدة والناس من حول بيت الله أفئدة هذا يطوف وهذا يلثم الحجر. صحب كرام إذا سار الرسول بهم باعوا نفوسا ورب العالمين شرى. وحطموا جملة الأصنام واحدة من بعد أخرى فما أبقوا لها أثرا. وصارت اللات والعزى محطمة وصارت اللات والعزى محطمة من بعد أن أصبح الإسلام منتصرا والخمر من بعد أن كانت معتقة. والخمر من بعد أن كانت معتقة أضحت محرمة بيعا ومعتصرا وأصبح الطير لا يخشى تصيده لولا النزوع إلى التحليق ما نثرا، وأصبحت دوحة الإسلام باسقة من عاش في ظلها لا يعرف الكدر مهاجرون إلى الله، مهاجرون إلى الله بأفئدة توافدوا عند من آوى ومن نصر، كانوا ببدر مغاويرا وفي أحد تعلموا ذلك الدرس الذي وقرا. تبارك الله، تبارك الله من أوحى إلى رجل هو الأمين الذي قد كان منتظرا محمد ما تخلى عن رسالته، محمد ما تخلى عن رسالته لو وضع الشمس في كفيه والقمر صلوا عليه، صلوا عليه صلوا عليه، فإن الله يأمركم والله سائلكم عما به أمر. فالله صلى صلاة وسلاما على هذا النبي الذي ما خان أو غدر. أحب أهلي، أحب أهلي ومالي ما حييت ولا عدلت يوما بحب المصطفى بشرا. هذا هو الحب في أسمى مراتبه، وأعظم الحب ما ملت به الظفرا. رحماك ربي، رحمك ربي بإنسان جوانحه تضم قلبا على حب النبي فطرا. اغفر ذنوبي وسامحني بها سلفا يا عالما من أسر القول أو جهرا، فما وقفت على الأبواب ملتجئا إلا ببابك يا من تكشف الضررا. ألفيتني في رحاب الله يغمرني نور الهدى، فنسيت الهم والضجرا. ألفيتني في رحاب الله يغمرني نور الهدى، فنسيت الهم والضجرا، لعل أن يستجيب الله مسألتي. وقد وقفت بباب التوب معتذرا. انتهى كتاب ينابيع الربيع، ديوان شعر لمحمد حسن العمري. وحيث تبقى في الشريط بقية فيسرنا أن نكمله بهذه المادة، وهي أيضا من قصائد الشعر. لعلني وعساني، ليس بدعا إذا جفاني زماني، فأنا والزمان مختلفان. الزمان يريد مني خضوعي وضلوعي تضد بالعنفوان. شاب رأسي وظل صعبا مراسي، والرواسي تلين مما أعاني. عشت حرا وسوف أموت حرا، ما ألفت مذلتي وهواني. أحفظ الدرس يا ترى كيف أنسى ما تعلمت من دروس الزمان. ما تخليت عن ضميري ثواني منذ أوصى بحفظه الوالدان. مثلي في الحياة خير الأنام، والتزامي بسنتي وقرآني، وشعاري على مدار الليالي يسلم الناس من يدي ولساني. غايتي في الحياة ألا يراني مبدع الكائنات حيث نهاني. هذه صورة لأعماق ذاتي

موجتي ضجت بآلامي وصدري كلما وسعته يزداد ضيقا. ضاقت الدنيا بعيني بعدما عشت أيام الهنا حرا طليقا. تصعد الآهات واهن في النواهن من شفاهي يوم ودعت الرفيق. في ضحى يوم الخميس النفس فاضت ومضى من يحفظ العهد الوثيق. أجتوي من شدة الوجد عليهم رغم أني لم يكن قلبي رقيقا، غير أني صادق الحب وحسبي أن لي قلبا على الغالي شفيقا. أصبحوا تحت الثرى يا هل ترى كيف أسلاهم وقلبي لم يطيقا. انتهى ديوان شعر ينابيع الربيع، والذي أكملنا بقصائد أخرى من شروق الشوق للمؤلف نفسه محمد حسن العمري. قرأ الديوان عليكم أحمد عز. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.